لأنه يجي طواف القدوم ثلاثة فوق من ثلاثة ولا أربع مرات تعبد فيه للنهاية. لا ما عليه إلا توضأت مرة تجارة كذا. شو كل مرة يقولوا هذيل آخر مرة قالت ولد لا يمكن ذلك. قال تعيت ندعي نطلب الله سبحانه وتعالى ولد لا يمكن. قلنا لا بأس. تقول الله ما استطعت. والسعي قالت كيف قلنا للسعي قالوا لا ما يهمش. ما يهمش الوقت. نعم. ماشي يمشي. نعم. صار البقت تفضل وخلاص في كل وقت كل وقت توضأ إن شاء الله تفضل في حوشة وتي هنا تصلى وتم نعم إن شاء الله باه إن شاء الله باه شكرا بارك الله فيك حرمت من الميقات منفردا نعم صحيح عيد حرامك نعم طيب وأتيت البارح جبت طواف القدوم ولم أتي بالسعي هل في إمكاني أن أتي بالسعي الآن وأخره إلى الحج الأمر إليك يا أنا ما تسعى الآن ولا خلي الحج أول سيارية إيه بس تسعى للبكرة أو الليلة يعني تسعى الليلة إيه إن سعيت الليلة ما تسعى مع الحج وإن ما سعيتها تسعى بعد طواف الإقامة يوم العيد ما عليه شيء ما عليه شيء شكرا أيوه هذا في التمتع يا شيخ لكن ورا ما تحلل بعمرة ما تحلل شقة على هكذا ليش ما تحلل بعمرة وتريح هذا أفضل هذا الذي أمر به النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام لأننا أتينا بالسيارة ما عليش أقول الآن طفت الآن وطفت بالبيت لو تسعى الآن وتقصد تريد التحلل كل هذه عمرنا اليوم الثامن تحلم بالحج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تمتع يا شيخ تمتع هذا أفضل وإذا سعيد هل أعيد الطواف ولا منعوش لا أقول الآن أفهم كلامي أقول لماذا لم تتحلل بعمرك أنت الآن طفت الطواف القدوم عليك أنك تسعى إذا سعيت تقصر الشيخ هناك ظروف مادية أننا أتينا بالسيارة يا شيخ هو يقول لو سعى يعني هل سعي هذا يجزئ عن سعي الحاج بعدين لا بالنسبة للمتمتع لا يتمتع ما يجزي عنه يسعى مرة أخرى إذا كان متمتع لكن هو الآن مفرد لا مفرد أنا أقول ليش ما داخل لها عمرة وتحرم تتحلل تحرم يوم الثامن بالحج وهذا أفضل لك يكون عندك حج عمرة وحج وبالنسبة للهدي إن استطعت أن تشتري هديا وإلا تصوم ثلاثة أيام مكة سبعة في الحج وسبعة إذا روحت هذا إذا أحبب إذا أحبب تبقى على إحرام ما يبقى عليك أن تسعى شيئا الآن أو تخلي السعي مع طواف الإفاضة البنوك يا شيخ بنوك الهادي طواف القدوم إذا كان أتي تسعي نعوج ولا منعوج لا ما تعوج منعوج أتي تسعي مباشرة أي مباشرة البنوك اللي بتأخذ مقابل الهادي أي فعلا يعني مشروعة يسأل الأخ عن دفع قيمة الهدي إلى البنك أو إلى الشركة الجواب على هذا السؤال هذا البنك الآن كأنه وكيل عنك نعم. فإن أحببت توكلهم يشترون يذبحون فإن شاء الله أنا تصل وإن أحببت أن تتولى ذبحة أنت تأكل منه وتوزع وتهدي صدق هذا أفضل لا مجرد مشاهدة الدم هذا طيب هل ممكن مع الاشتراك في البنوك أن تدخل مع الذبيحة وتشاهد الأشياء هذه؟ لا دي والله هذا شيء والله ما يراجع لهم سألوهم لكن يظهر لنا الأفراد لا يوصلوا مجموعة يمكن على كل حال هذا والله أمر راجع لهم سألوهم لكن أنا أفضل لك أحببت أن تذبح فهذا أولى وما أحببت أن تعطيه لو عن طريق شخص آخر أيضا؟ وكل يعني؟ شخص آخر كل وكيل يعني أيوة. يعني واحد يتبع على ما هو لا إذا كان بيقدر كيف يعطيه البنك والبنك يتولى البنك هو يتولى يتولى البنك يتولى سيد الشيخ نعم الله علينا وعليك له محدود الحرم إن الذي معها إلى يصل طواف القدوم يطوف طواف القدوم ويسعى ويرجع يأخذ السكن للعائلة فهل الصلاة في المساجد تجزي عن الحرم أو له محل محدود؟ لا يصلي هنا أو في المساجد الأخرى ما فيش معنى يصلي هنا فهو أفضل من صلاة المساجد الأخرى وإن شاء الله على خير بس أنا بعد الفضالة بس المهم أنه يعني يصلي مع جماعة ولا ما يلزم الحجاج في المساجد فيها جماعة يصلي مع جماعة المسلمين إن شاء الله وهي تجزي بصلاة البيت تجزي إن شاء جزاكم الله خيرا. لكن هنا أفضل إذا تيسر، وإذا ما تيسر يصلي هناك وإن شاء الله حيحصل له تضعيف مضاعفة الأجر. المهم صلاة مع الجماعة، هذا المهم يعني، لأن الحجاج لو صلوا في الحرم كلهم ما شاء الله. نعم، لكن يصلوا إن شاء الله مع المساجد الأخرى وهم إن شاء الله على خير. لأن ظروف تساعد، والآن مضطر إلى جدة أروح لعمل مثلا، إذا رجع يعني في يومي، فإذا رحت ضغط أموري مثلا هل أرجع بإحرام ولا كده؟ متى ترجع؟ يعني في يومي الآن اللي تقوله مثلا بعد لا يضرب، لا ترجع بدون إحرام. بدون إحرام؟ إيه. نعم، لأن جدة داخل المواقيت. لأن جدة داخل المواقيت. نعم. يعني جماعة بقيتنا في يعني فندق، وما يعني ما تمكنوا بأن يخلوا صلاة الرباحية مع الجماعة الحرمين، ما تمكنوا عليها. ولكن هل يأتوا بركعتين تقصير أم يأتوا بصلاة الرباحية؟ صلوا رباع أربع لأنهم يقيموا المكة إلى يوم الحج، صلوا رباعية. يعني ما يعتبروا أنفسهم بالمسافرين؟ لا، لأنهم يقيموا مدة طويلة. استقروا يعني. استقروا. شوف يا شيخ، في أخ عندما قدم وجد ناس بيسعوا فسعى دون أن يدري أن هذا سعي، وبعد الشوط أو اثنين تنبأ أن هذا سعي وكان مفروض يطوف أولا، ماذا عليه؟ شلون سعى أول؟ سعى مرتين يعني شوطين كده يعني، ما دون أن يدري، لما تنبأ أتى للطواف ثم السعي بعد ثم أكمل السعي يعني كامل. لا، هو لما تنبه جاء وطاف، لأنه بعد نعم يطاف وبعدين أتبعه بالسعي كامل، سعى سعين كامل. ما أحسب الأثنين الأولين؟ لا، ما حسب الأول. خلاص، معلش. نعم، بارك الله. نعم، ما دام أنه طاف أولا سبعة أشواط، صلى ركعتين ثم ذهب إلى المسعى وسعى سبع مرات، فذهب بالصفا وانتهى بالمروة، فلا شيء عليه. وطواف وأشواط اللي سعى الأول ذيك ما على حساب. ما على حساب. نعم. ما حكم شرب الدخان؟ يسأل الأخ عن شرب الدخان. اسمعوا جميعا أيها الحجة. نعم. نعم. مشكلة دي يا شيخ. يسأل عن شرب الدخان أثناء الإحرام. أقول الدخان شربه لا يجوز لا في الإحرام ولا خارج الإحرام، لا في مكة ولا في غيرها. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مخدر ومفتر، ولأن ثبت بكشف الطبي أنه مضر وأنه محدث للسعال، وربما ينشأ عنه مرض السل والسرطان، وربما ينشأ عنه السرطان. كل هذه الأمراض قد يسببها الدخان، ولأنه يحرق الجو، ولأنه فيه إتلاف للمال. فلهذه الأمور مجتمعة قال أهل العلم إن الدخان محرم، ولما فيه من الرائحة الرديئة، وليس فقط مكروه، ولأنه شارب الدخان يعتدل أهل الخير وأهل الصلاح والاستقامة، وربما ينجر إلى الأشرار، ومجالسة الأشرار فيها شر، لأن شؤم المعاصي قد ينسحب عليه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يطير من الشرارة تحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلهذه الأمور كلها رأى أهل العلم أن الدخان محرم ولا يجوز شربه. وهو أيضا مع هذا حال الإحرام أشد طبعا، ما في شك. وكذلك أيضا في مكة أشد، لأن السيئة في الحرم معظمة، ك كما أن الحسنات مضاعفة فسيئة الحرم معظمة ومعجلة. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فنصيحتي للجميع لمن ابتلي بشرب الدخان أن يقلع عنه ويتوب ويجدد العزم والنية على أن لا يعود، ويعينه الله عز وجل على ذلك. قد يقول قائل: إني بسبب المعاودة والمداومة على شرب الدخان ما أستطيع أن أفك منه. أقول له ردا على هذا: هذا ليس بصحيح، لأن المسلمين يصومون في رمضان ومما يمسكون عنه الدخان، يصومون أحيانا 15 ساعة، ومع ذلك ما مات ولا ضرهم شيء، فهذا كله من الشيطان. ثم أقول أيضا لمن يريد أن يترك الدخان وهو جاد، عليه أن يسأل الله الإعانة والتوفيق، وأن يقلل من شربه يوم بعد يوم. يعني إذا كان متعود يشرب 5 يشرب يوم الأول 4، ثم بعدها يشرب 3، ثم بعدها يشرب 2، ثم يشرب 1، ثم يتركه ويعان بإذن الله. وكثيرا من من عرفنا ابتلوا بشرب الدخان ومن الله عليه بالتوبة وتابوا وصلحت أحوالهم واستقامت أمورهم. أرجو لحظة من الجميع تبغ والجراس خلي ينتهي من السؤال. الجميع الإقلاع وترك هذا هذه الظاهرة، فأنتم الحمد لله شرفكم الله بالإسلام وجعلكم الله من أهله، وهذه نعمة كبيرة. العالم اليوم خلق كثير منه لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون الدين، قوم كفار يأكلون ويشربون وينامون فقط، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأنتم الحمد لله أكرمكم الله بالإسلام بمعرفة الحق من الباطل. فعلى الجميع أن يعني يحرصوا على ما ينفعهم بأمر دينهم، وأن يتبصروا في ذلك، يسألوا إخوانهم أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل إنسان يعمل عمل سيؤدي عمله، إن خير فخير وإن شر فشر، وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، وتشرف على حصيلة أعمال. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جاء في الحديث أن أعرابيا جاء يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض ما يجول في خاطره من الأسئلة، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، فسمعه يقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فلم يسأل. قيل له: لما لم تسأل؟ قال: كبت الذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه نصيحتي لكل مسلم أن يقلع عن الدخان ويترك الدخان ويسعى في فكاك نفسه وخلاصها، ولا يغتر بمن هلك، ولكن عليه أن يسلك طريق من نجا، ويسأل الله التوفيق والسداد، والله هو الموفق. نعم. في واحد غلط جاء عن جهل، جاي مع عمره فطاف شوط واحد سعي واحد، يفكر هذا الطوف والسعي مرة واحدة وحلق، فماذا عليه الآن أن يفعل؟ يسأل الأخ ويقول: شخص طاف شوط واحد وسعى مرة واحدة وحلق وروح الأخ، فك إحرامه وتوكل على الله، هذا عليه. الجواب أن هذا الآن لا يزال محرم، وأن عليه أن يلبس إحرامه مرة ثانية، وأن يطوف بالبيت 7 مرات 7 أشواط، ويصلي خلف المقام 2 ركعات، ثم يذهب إلى الصفا ويسعى 7 أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، وحينئذ تكون عمرة كاملة. عليه أن يبادر الآن بإعادة إحرامه، هو محرم، يعتبر محرم الآن، لا يجوز له الطيب ولا لبس المخيط ولا إتيان الدولة. فعل هذه الأشياء إذا عمل، لبس وحلق لحظة، لا تستعجل، هون لبس يعفى عنه لجهله، وكون انه تطيب يعفى عن النجاس، وكون حلق هذا يطعم 6 مساكين لان عليه فدية اذى، يخير بين طعام 6 مساكين او صيام 3 ايام ولا بشات، لكن الايسر والايسر طعام 6 مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع، يقدر كيلو ونصف تقريبا من الارز، وان كان انها اصاب زوجته فهذه عاد مشكله اخرى، لكن ارجو ان لا يكون حصل شيء من ذلك، فان حصل شيء من ذلك فان العمره تكون فسدت، فعليه ان يكمل العمره الفاسده وياتي بعمره ثانيه بدلها يحرم بها من حيث احرم من الاولى، وعليه شهاده. يخرج من الميقات او من التنعيم يكفي يعني. اذا فسدت يحرم من المحرم الذي احرم من الاولى. يكمل هذه وهي فاسده. وبعدين يذهب الى الميقات ويحرم من المكان الذي احرم منه. وعليه شهاده. لكن ارجو الا يكون حصل شيء من ذلك. المهم عليه المبادره الى لبس الاحرام واكمال عمرته. العمره يا شيخ انت كلامي الان شيخ هو موجود صاحب شيخ. المشكله هذه هو جاء سالنا قبل قليل وذهب في حلقه بعدين ان شاء الله لعله ياتي ان شاء الله يا شيخ ممكن العمره للوالد والوالده والشيخ بعد عمرته السهر ماشي يهدي ثوابها الى الوالد الوالد موجود ولا متوفى متوفى والوالد ما في مانع ممكن كان يعني. عاجز موجود وعاجز في بلاده إذا كان عاجل ولا يستطيع أن يأتي وأراد يعتمر عنه ما في شرط ولا يريد يعتمر عن نفسه زيادة لا لا يكفي واحد يكفي أطول يطوف أطول يصلي ممكن يطوف زيادة بنفسه يعني كل ما شاف المطاف ما في زحمة يطوف كل ما شاف المطاف ما في زحمة مثل أرجوكم للشوق كل ما رأى أن هناك يعني خفة في المطاف ولا في زحمة يطوف كل ما طاف خبره وانت تطوع خيرا نعم خيرا نعم لحرم ها ايش على السؤال اللي قلنا لك قبيله كنت مع على شنو ايوه الميقات دير علي دير علي وما يشوفون ساعه اسمه ساعه السياره وما دخلناش تما قال له اني غلطت في الطريق بعد كيف فوتنا شي بلك بلك كيلومتر بلك ما وصلش شفنا المسجد وحبسنا في الطريق ما بغاش يردنا الجامع صلينا ثم حرمنا ثم وصلينا ركعتين وجينا ظروف ايش بعدكم من الميقات؟ نعم ايش بعدكم من الميقات؟ كم كيلو بعد الميقات؟ يعني ثم هم شاهدوا المسجد شاهدوا المسجد يعني المسجد لقد شاهدوه عن بعيد يعني والله انا لا ادري هل اليوم فيه ميقات ولا مو ميقات لا اعرف لكن اللي اعلم استطيع اقوله ان تجاوزوا الميقات فعليهم دم وان ما تجاوزوا فلا شيء عليهم اما انا والله ما ادري في ذي الحليفه يعني هل اللي احرموا من الميقات ولا تجاوزوه لا كان يعني يقول مشوا المسجد وبيننا وبين ما ادري شفنا المسجد هكذا بالصحة بعيد عليه ها؟ مفتوش ما فوتناش كنا على جهه اخرى ما بدناش ما بغاش يفور فينا أنا في طريقة في طريق ثانية نعم أنا أحرم وين أنا أحرم أحرم منين أنا من صنعاء صنعاء أحرم طاية إيه أيوة ولبس أحرمت أبعد أحرمت بالطائرة أيوة طيب بعدين رجعت لبست السروال المخيط إيه وراء تلبسه ها ليش تلبسه بس لبستها قضية كاني لا شيء عن ضروري كان فيها صنفور لا يتنجس بالإحرام أنا على كل حال عليك مخير عليك فدية أذى ما دمت تعمدت لبس المخيط أيوة. ولبسته للحاجة فلا شيء عليك لا يعني لا إثم عليك إذا كان للحاجة لكن أنت مخير بين واحدة من أمور ثلاثة نعم إما أن تذبح شاة تتوزع على البقرة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أيوة. ولكن أسهل عليك تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف طاعة من الأرز نعم. يقدر كيلو ونصف تقريبا نعم. يعني 9 كيلو توزع نعم. على توزع على 6 مساكين صح مكة ولا إيه بقرة مكة هذا حج بالنسبة لا أنت كلامي أنت حق فهمت خمسة مساكين. أيوة فهمت سؤالك. كل مسكين نص عقيل. لا نص. شوف ولا شيء عن ضروري مش أنا متعمد ما عليش ولو كان هذا لا بد منه ولو ما كان. خلاص عرفت شو تسوي الحين. خمسة مساكين. وده وقت لكل حادثة حديث. لا تسحب لكل حادثة حديث. أنت عليك أنك تحاول تبيه وإذا ما بيك تسحب. ثم الآن ما نفتيك يعني ما تبيه. الآن ما نفتيك في مسألة المبيت. لكن على الجميع البيتوتة ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل. لا ما يجوز الانصراف إلا بعد ما ينتصف الليل يعني الساعة 12 12 ونصف واحد. هذا ان شاء الله لكن غدا الجمعه ان شاء الله يا غدا الشيخ بعد ما النافله هل سن ركعتين السنه من طواف القدوم؟ نعم تماما الشيخ كل طواف لا بد له من ركعتين. كل طواف يعني سبع مرات في البيت خلي ركعتين بعد الوداع يا شيخ. حتى الوداع لكن لو صار زحمه عند المقام صلي هذه أي مكان معه. لو في مكان هذا نحن إذا نصلي مم. سؤال. نعم. يجوز الحج إذا كان مثلاً إيش؟ واحد. يجوز الحج إذا كان واحد ما عنده فلوس. ما عنده فلوس عشان يشتري حرام. إيش؟ ما عنده فلوس عشان يشتري حرامات. حرام يعني. إيه. بعدين يعني مثلاً خايف من المزاحمة إذا كان يشتري حرام. الجلابية بتاع واللبات والعمة يروح على ساكن. وفلوسه بسيطة. يجوز يعني الواحد يحيي يلبيته لا لا ان شاء الله ما يعدل عن الاحرام. الاحرام رخيص احرام اللي احرام فيه وين لكن ملابس تروح. يا تستعجل الله يهديك الملابس تروح خمس يوم الزاد لا لا شوف يا اخي اسمع مني رحمك الله نعم صدق اسمع هذاك الله الاحرامك اللي احرمت به العمره وين اين هو والله ما حط الجلابيه ها؟ جلابية بس. ما يصير تحل الجلابية. هذا بالسوق ده. هو لخوف من شرق الجلابية. لا مين إن شاء الله من شرق الجلابية. ها؟ إن شاء الله ما يكون لخير. لا لا بد أن تحرم في إحرام. إزار وردة. حتى لو قماش يا شيخ. حتى لو قماش. آه. لازم تحرم بها. لا بد من أنك تتجرد من المخيط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم. قال لا يلبس القمص جمع قميص وثياب. ولا البرانس وهي ثياب لها رقاب وفيها رؤوس مثل سجن مر ولا العمائم زي الغترة ذي والعمامة الطاقية ولا الخفاف ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس أو زعفران. ألا يجوز تحرم به؟ إن شاء الله تحرم في إزار ولداء أيا كان على الإزار سواء فوطة زي الإحرام الموجود الآن ولا من القماش يدرك ما أي إنسان ما كل ما مشكلة أنا ممكن الإحرام ممكن يشتري الإحرام لكن الملابس مش لا ما هي مشروع. أسمع دي بتروح عن بلدي ما بتروح فيها شحنة لا لا حطها بالسكن فندق عن زميل عن أي حد بالسكن بالسكن اللي ساكن فيه وين ساكن فيه ضعها في سكنك ولا يكون إن شاء الله خير إن شاء الله ما هي مشروع إن شاء الله قال جاي أحلام نعم تقول يا أخي جميل يعني يعني الإحرام لا ما يضر إحرامه ما يضر لكن كان كثير بعد أن يغسل يعني الإحرام ما يضر كذلك ما يعني في الرأس يعني لا يكثر الحك خشية ينزل الشعر إذا كان الحك خفيف ما يخالف الكثير يخشى يسقط شعر. شيخ. يعني يلزم الحاج يعني لما يأتي في الطواف طواف يعني طواف الإفاضة ثم يرجع بس يهدي يعني يحلق وبعد يهدي يعني الهدي خلي لما يرجع إلى ميناء. ما في معنى. يعني ليبيت ثلاث أيام في الرجل. يعني خلي حتى يرجع مش أول يوم يعني يجوز يذبح أول يوم أو ثاني يوم ما هو مش أو ثالث يوم يعني بعد العيد أي بعد العيد لأن الذبح أيامها أربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كلها وقت الذبح ذبح واسع وقت يعني يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أربعة أيام كلها إن شاء الله وقت الإذن. لا مو بها يعني. كما يعني تيسر إن شاء الله تذكر هي واحد من أربعة الأيام هذه. نعم. يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا ثلاثة. وإذا الإنسان حب يبقى شوية. ها؟ إذا الإنسان حب يبقى كم يوم بعد بعد هذه الأيام؟ أين يبقى؟ يبقى في مكة. في مكة هنا يعني الحرم هنا أفضل؟ إيه ما في مكان مسكن ولا شكل. إلى جاء يوم ال إذا انتهى من أعمال منى نزل إلى مكة. يبقى في مكة حتى يروح إلى بلاده. يرجع إلى منزله اللي الآن ساكن فيه ترجع إليه. بعد الحج شيخ يعني كانت ثواب أقصد لا لا شيخ توزيع الشات أين تكون في مكة أم في ميناء؟ في مكة من السنة يعني هذه يعني إلى البيت العادي في مكة أو في ميناء كل واحد أصل ميناء من الحرم من الحرم ميناء من الحرم نعم يا أخوان الله علينا وعليك. هل بعد ما انتهى يوم العيد ويدي طرف الإفاضة كيف؟ يعد طواف الإفاضة. يسأل الأخ يقول هل يوم العيد يؤدي طواف الإفاضة الحجاج؟ يقول نعم. هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعد يعد العمرة. فإنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد. ثم نحر هديا. ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام. ثم نزل وطاف بالبيت وصلى لك أبوه. نعم سويا انا خاصه بالمفرد ايش بالمفرد انا خاصه بالمفرد انا يطوف طواف الافاضه ثم يعد العمره لا العمره بعد اعمال الحج بعد اعمال الحج المفرد الذي يريد عمره ياتي بها بعد ما يخلص اعمال الحج طواف الافاضه بعد شهر طواف الافاضه ان كان متمتع فبعده سعي وان كان مفرد او قارن وسعى مع طواف القدوم فلا يلزم عليه أن يعيد السعي هل أنه لا سعي وإن كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة يعني على على القارن والمفرد سيد الشيخ على القارن والمفرد سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم محتاج إلى إعادته يوم العيد وإن كان اصبر الله يهديه وإن كان ما طاف مع طواف ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى يوم العيد بعد طواف الإفاضة هذا بالنسبة للمفرد والقارن أما المتمتع وهو الذي أتى بعمره في أشهر الحج وحل منها ثم أحرم بالحج في عامه فهذا عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج وعلى جميع الحجاج المغادرين مكة الوداع إلا أنه خفف عن الحائض وكذلك عن المرأة النفساء نعم سبوا لك جزاك الله خير كان يكفي تسألك اسمك سألت في طواف الإفاضة يا شيخ هيكون في زحام لأنه في يوم واحد سبوا لك هذا المفرد بعد ما يطوف طواف القدوم ثم يسعي فمع طواف الإفاضة هل عليه سعي لا هذا اللي قلت ما حيتني أقوم على السعي و... لا عليه وبعد العمرة يطوف هذا لازم بالحرم لا على الشيء العمرة لا بد لها أعمال العمرة الطواف الإحرام إلى الميقات الميقاتها ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين طواف ثم يذهب إلى المسعى يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات بدءا بالصفا وانتهاء بالمرأة بالمروة ثم بعد ذلك يقصر من رأسه أو يحلق وبها تكون انتهت العمرة في طواف الإفاضة هيكون وقته ضيق جميل لا هل هيتسع مع التزحم مع العدد وقت طواف الإفاضة مو ضيق بل واسع يبدأ من يوم العيد إلى نهاية الشهر الإفاضة إيه وقت واسع واسع في اليوم الأول بعد جمرة العقبة لا ما في مانع الأفضل أن يكون في أيام التشريق هذا الأفضل هذا ولكن يجوز لو أخره الإنسان يومين ثلاث أربع مرات سبحان الله إيه لا وقته واسع واسع جدا أنا أعتقد إن هي في اليوم الأولاني أول يوم العيد بعد جمرة العقبة لا لا وقته واسع يعني يجوز في أيام العيد في أيام التشريق وبعد أيام التشريق حتى ولو وصل لآخر الشهر أو بعد يعني ما هو مشكلة إن شاء الله. لكن الأفضل له المبادرة لأن ركن الحج الحج ما يتم إلا به، ولأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. قال يصاب الإنسان برض يعجل أفضل، يعجل أفضل كبرى لما يستريح من العذر. طب طواف الوداع إذا بغى آخر آخر عهد له، نفترض إنه يشتري أشياء. إذا طاف للوداع وأراد أن يشتري أشياء لا بنية الإقامة وإنما يعني للسفر من الحاجات للسفر أو بعض الهدايا الخفيفة أو شيء من هذا، لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. هذا لا بد منه يعني، لكن إذا نوى الإقامة أو نام فات يعني في عين الطاف. لكن إنسان ودع خرج في سلماء يشرب ولا أكل يأكل ولا حاجات من يعني لأهله ما في شيء. هل ثبت أني رفع اليدين عند صفا والمروة للدعاء؟ نعم ثبت. هذا عنا معين.